وقد يكون أظهره. والعدو قسمين، قسم مظهر لعداوته وقسم مخفيها. نعم. والعداوة قسمين، قسم عداوة ظاهرة بينة وقسم خافية لا تعلم. نعم. الشيطان هو ظاهر العداوة ومظهر لها، هو الاثنان معا. الاثنان معا. هو ظاهر العداوة وأظهرها، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو كلم ربنا صراحة، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى أن يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا أظهر هذا. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذن الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله. هذا إظهار للعداوة. صح. فهو أظهرها، هو أظهرها، هو ظاهر العداوة. طب المعنى الثاني هو ظاهر العداوة، هو ظاهر العداوة وهو أظهرها. إذن هو عدو مبين، هو ظاهر العداوة غير خافية على أحد. وهو أظهرها أيضا، لأن العدو أحيانا لا يظهرها، يعني هو يفعل هكذا. هذا عداوته واضحة، هذا عداوته واضحة ظاهرة، وهو أظهرها، وهو أظهرها، وهو أظهرها، أمرين يعني. بينما أحيانا العداوة قد تكون، قد يكون العدو لا يحفر هذا تحت ثم حتى في الخفاء حتى يوقع، يدبر أمرا بليل حتى يوقع صاحبه. إذا الشيطان لم يكن موفقا في إظهار هذه العداوة، هذا من رحمة ربنا بنا، هو ربنا حذرنا منه والشيطان أظهرها صراحة، لكن مع ذلك الناس قالوا أن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. من خلال سياحة حضرتك وتجوال حضرتك وتطواف سيادتك في هذا النص القرآني يا دكتور، ما السبب الحقيقة الذي تستشفه من اللغة، البناء اللغوي لهذه العداوة وهذا الحقد من إبليس إلى بني آدم؟ ما هو السبب الحقيقي للحقد والعداوة التي يكنها إبليس لبني آدم؟ لما كل هذا؟ هو كان سببا في إخراجه من ديوان الملائكة، وكان سبب في لعنته. طب ما كان يزوجه خلاص، ما كان يزوجه. يقال في القصص، يعني لا نعلم حقيقة يعني مدى هذا الأمر، يعني أمر يعني دل على كبر الرجل. يقال أن إبليس قال يا رب أنا أريد أن أتوب، يعني وأنت التواب الرحيم وأنت الغفور الرحيم، أنا يا ربي يعني أخطأت كذا، عصيت أمرك، والآن أنا أريد أن أتوب، فماذا أفعل؟ يعني اللعنة تبقى بتلازمني وفي الآخرة. أريد أن أتوب وله توبة، فماذا أفعل؟ نعم. إنك أنت التواب الرحيم، أنا داع أعترف وأقر. قال أتريد أن تتوب؟ قال نعم. قال طيب اذهب إلى قبر آدم واسجد له. وهو ميت، وهو ميت. قال يا رب هو حي لما اسجد له. حسجد وهو ميت؟ اسجد له قبر. صعب. بالمناسبة الشيطان ربما يتوب برغم ما حدث منه، إبليس لا، أم ربنا قال فسأكتبها للذين لا يرد، يعني هناك فئة محددة لهم التوبة ولهم الغفران. الجن وهم لذرية آدم، كان من الجن، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كما قالوا عن أنفسهم، فيهم أضيف طافي، هم مكلفون، مكلفون وقد آمنوا بالرسول في الحديث، إن سمعنا قرآنا عجبا. فهؤلاء لكن الجن هم يحتجون بأن إبليس قال لله تبارك وتعالى بما أغويتني. نعم. إذن الله هو الذي أغوى، هذا أمر يدخل بالله يطول. سنأتي في حين، لكن كلام حضرتك طيب وله تشعبات. نعود إلى موضوعنا. طب في قولي إنه لكم عدو مبين، سر تقديم لكم على عدو مبين ولم يقل في خارج القرآن مثلا إنه عدو مبين لكم؟ لأن هو إنه لكم عدو مبين اختصاص، هو عدو لنا خاصة، أو وظيفته مثلا. نعم، هو هذا يعني وكأنها وظيفة، يعني وظيفة. لو قال إنه عدو مبين لكم كان يحتمل معنى آخر، كان إنه يبين لنا العداوة لكن عداوة لغيرنا. إنه عدو مبين لكم، هو يبين لكن أن عنده عداوة، ولكن ليس أن تكون عداوة لك. السياق يحتمل من حيث اللغة، لغة يحتمل، يحتمل لما إنه عدو مبين أقول مبين عدوته لكم لك العدو. أبنت لفلان عداوتي لفلان. صح. أبنت لفلان أبنت لزيد عداوتي لخالد. دقة متناهية طبعًا. في استخدام الكلمات داخل أي القرآن الكريم. طبعًا. عجيب. لكم عدو. إنه لكم عدو مبين. على وجه الخصوص أنتم. ليس لأحد غيركم. ليس لأحد غيركم. لو قال مبين لكم لا. معنى سيختلف يحتمل احتمال آخر. سبحان الله. وفي قوله تبارك وتعالى وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. هنا يعني ربنا تبارك وتعالى قال صراط. ما قيمة ذكر الصراط؟ الصراط ونحن نفهم بمعنى منهج أو طريقة أو واضح، فلما قال صراط تحديدا وليس مثلا منهج أو طريقة؟ حقيقة يعني ذكر الصراط كما يقول حقيقة المفسرون قال هذا يدل على أن الإنسان سالك مجتاز ليس مقيم. هو صراط بمعنى ماذا أولا؟ طريق الواسع. الطريق الواسع ممهد المستقيم هو الممهد. الصراط هو أوسع السبل. مش الصراط المشدود على جهنم يوم القيامة؟ هذا هو واحد من الصراط. لما اهدنا الصراط المستقيم على الطريق المستقيم في الدنيا. في الدنيا أليس الصراط في الآخرة؟ لا صار ذاك أمر آخر. نعم. ثم يوضع الصراط على متن جهنم ذاك في الآخرة. إذن الصراط قد في يوم القيامة هو مستخدم بمعنى الدلالة للكلمة كطريق واسع. نعم. إذن يعني لما قال وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم، الصراط تحتاج إلى السلوك أنت. لماذا الصراط؟ أسلك فيه. مو هكذا؟ صح. إذن أنت أيها الإنسان سالك مجتاز. مجتاز. إذا التزمت هذا الصراط. أنت سالك تحتاج إلى صراط. ما إلى صراط معوج فتذهب يذهب به إلى النار. الله أكبر. أنت يعني سالك. وجود الصراط يقتضي أنك سوف تسلك وتجتاز طريقا لا ما لا بد. أنت ماشي ماشي أنت يعني. ماشي. الله أكبر. فإما أن يعني إلى سبل جهنم سلم يا رب والعياذ بالله وإما إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. فإذا هذا دلالة على أن الإنسان سالك مجتاز يحتاج إلى طريق ما فيه ماشي هو. صح. إذا نفهم أن كلمة مستقيم ربما تكون أضافت شيئا للمعنى. طبعا. لو قال صراط فقط. لا، لأن المستقيم معنى أقصر الطرق إلى المقصود حتى لا تضل. الله الله. تحديد وتركيز لهدف واضح. واضح محدد. نعم. جيد. يعني الإنسان المقيم لماذا ماذا يفعل بالصراط؟ لا يفعل في شيء. صح. لكن معنى أنت أيها الإنسان سالك لا بد من ذلك. إما هذا هو طريق الضلال. ولو في الآية خارج القرآن أو في النسق كلمة منهج مثلا. المنهج غير ليس بمعنى صراط بالضرورة. صراط. أيوة. سلوك. منهج ليس بالضرورة يعني سلوك. هذا معنى جديد بالمناسبة بالنسبة لكونه يقول صراط. إذن أنت سالك ماشي ماشي قطعاً. فاختر لنفسك قطعا. أنت ماشي. أنت لست مقيم. أنت مسافر. إذن تحتاج إلى الطريق. هذا هو الطريق. صح. العبادة يعني الابتعاد عن عبادة الشيطان وعبادة الله أن تطيع الله تعبده هو هذا الصراط المستقيم. نعم. هذا هو. ثنين لا تعبد الشيطان. طب هنا ربنا تبارك وتعالى في قولي حينما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قدم سبحانه وتعالى النهي عن عبادة الشيطان على عبادته تبارك وتعالى، فكيف نفهم هذا في سياقيات اللمسات البينية يا دكتور؟ لأن هي عبادة الشيطان تفسد عبادة الله. لا يعني لو عبد الشيطان فلا ينفع معها عبادة بعد. لا تنفع معها عبادة. هذا غير مقول مثلا اعبدوني ولا تعبدوا الشيطان. لا هو أولا لا بد أن ينهى عن عبادة الشيطان. يعني الآن أقول لك شيء. تفضل. إنسان سالك طريق. نعم. وهو ظل الطريق. أنت لا بد أن توقفه عن الضلال عن طريق عن سلاك في الطريق ثم ترجع إلى طريق المستقيم. صح صح. فخلص لأن عبادة الله مع عبادة الشيطان لا تنفع تضر. يعني ولهذا ربنا نهاه بدئ ذي بدء عن عبادة عن عدم عبادة الشيطان حتى يقع يعني ثم ارجع للطريق الصح. لابد لأنه هو العبادة الشيطان والآن ضال نعم سالك في طريق ضلال لابد طيب. أن توقف عن هذا الطريق. طب إذا فهمنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس أصلا لعبادة الله سبحانه وتعالى صح ما فينا الإشكال ما الإشكال في هذا. طب هو يقول لا تعبد الشيطان هو أصلا إبليس من الجن مخلوق لعبادة الله عز وجل خلاص هو خالف كشأن كثير من البشر الذين يخالفون بني آدم يخالفون الأوامر ويعبدون الشيطان صح يعني يعني على السؤال مالك لو رأيت إنسان ساقط في الوحل أو في بركة ثم أول مرة غير أول مرة تطلع من البركة وبعدين تنظفه صح ولا تدخل بالوحل ولا تنظفه بالوحل هو في البركة لأن نخلصه ونخرجه ونخلصه تخرج من طريق الشيطان نعم نضع على الطريق السليم بعدين وبعدين يعني النهي يعني النواهي أو المناهي التي أنت هذا أيسر من التكاليف ترى يعني أن تنتهي عن شيء أيسر من أن تفعل شيء لا تفعل شيء أيسر طيب والله صار الأمر أصعب يعني افعل هذه صعبة طيب ها ولا تفعلها عدم الصيام أسهل ولا الصيام الصيام عدم الصيام أسهل يعني في العمل في العمل أي الأيسر عدم الصيام مو تمام طبعًا لأن الطاعة تحتاج مشقة طبعًا عدم الصلاة أيسر التكاليف فيها مشقة عموماً وإذا النهي عن عدمها فيها أسهل طبعًا وهكذا عدم الصلاة أسهل طبعًا من الصلاة طبعًا واصطبر عليها نعم صبر تحتاج صح وهكذا وإنها لكبيرة وهكذا نعم فنهى عن عبادة الشيطان هذه سهلة يعني. سهلة الآن نتيجة الطاعة الأخرى يعني إذا من حيث خلقة الإنسان يستطيع أن ينتهي عن عبادة الشيطان طبعا ينتهي يعني هو ميسر لعبادة الله سبحانه وتعالى نعم. ما المبرون نسمع أقوام يقول أنا مش قادر ما أستطيع ما عنديش قوة كذا التكاليف لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا الله مش فانتهوا ما استطعتم لا خلص يعني هذا ممكن حكمة بالغة طبعا فانتهوا ما أمرتكم شيء ما استطعتم لكن خارج نطاق التكاليف القرآنية اللي من عند الله سبحانه وتعالى انهم يقولوا اخي ما استطيع اصلي خمسة افرود لا ما استطعت يعني حتى بعضهم يتذرخوا فأتوا من الدين ما استطعتم لا وانا استطيع مثلا وقتين ثلاثة فقط لا التكاليف لكن النهي لا لابد تماما فانتهوا ولم يقل فانتهوا ما استطعتم لا لا لا انتهى نعم صحيح ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الملاحظ في هذه الآية كلمة جبل ما معنى جبل ولما اختارها ربنا تبارك وتعالى في هذا النسق تحديدا الجبل والخلق الكثير طب لما لم يقل الخلق الكثير لما لم يقل الخلق الكثير هو الخلق الكثير معناها جبل الخلق الكثير معناها جبل وليس جبل معناها الخلق الكثير طيب الجبل معناها الخلق الكثير طيب لو قال جبلا وحدها معناها خلقا كثيرا طب جبلا كثيرا يعني كثرة كاثرة يا جبل في حد ذاتها خلق كثير لو قال خلق كثير معناها جبل ولو جبلا كثيرا أداد الكثرة كثرة كثرة كاثرة يعني هذه الدرجة طبعا ليس معناها فقط خلقا كثيرا وإنما الكثرة الكاثرة من الناس إذن كلمة يعني تختلف جبلا كثيرا عن خلقا كثيرا يعني لو قال خلقا كثيرا معناها جبل معناها جبل ولو قال جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا كثيرا كثيرا تضعيف الكثرة طبعا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ما شاء الله وما أكثر الناس يا لطيف إذا مسألة الكثرة في القرآن الكريم لابد أن نحتاج إلى وجهة نظر مرة أخرى وإعادة الدراسة مرة أخرى دكتور فاضل

أخرجه عن الطريق المستقيم، الضلال والخروج يعني. ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. الذين تنكبوا الصراط تاهوا. متناسب مع الصراط. نعم. إذا واحد ترك الصراط ويظل الطريق، نقول ظل الطريق. نعم. دابة ضالة، إنسان ضال، يعني تاه عن الطريق. فلما عندما ذكر الصراط في الخارج عن الصراط هو ضال. نعم. يعني الملاحظ من خلال ملاحظة شخصية لي حضرتك، إذا أذنت لنا، مثلا الله تبارك وتعالى حينما يتحدث عن طريق الله عز وجل يفرده دائما صراط مستقيم سبيل، لما يتحدث عن الشيطان يقول سبل جمع، فهل هذا هو بالنسبة للصراط واحد؟ أما السبل لا، السبل قد يجمعها حتى مع سبل السلام ربنا قال. قل هذه سبيلي. نعم. هذه عامة. ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيله. هذا. وأيضا يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام، طرق الخير. فقد يكون هنالك سبيل، هنالك عام، ثم هنالك سبل في الطريق، هي قد تكون طرق الخير اللي هي طرق الخير الكثيرة يعني. نعم. في هذا فأيضا تسمى سبل، لكن الصراط هو واحد، لأن الصراط هو أوسع السبل. الصراط سبيل واسع. واسع أوسع. هذه جهنم التي كنتم توعدون. وأنا لاحظ أن الخطاب ربما يكون يعني تغير إلى حد ما من حالة إلى حالة، في قوله تبارك وتعالى هذه جهنم. في الطور مثلا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فكيف نفهم الفرق بين الآيتين الكريمتين دكتور فاضل؟ وأولا يعني حتى بعد أن ذكر الذين أضلهم الشيطان يعني حتى. نعم. ثم ذكر مآلهم وحالهم، قال هذه جهنم، يعني أولا أوقفهم على شفير جهنم، وكأنهم يرونها رأي عين. خلاص، ما لم يقل تلك. قال هذه أمامهم. أمامهم. من هم يخاطبون في الدنيا أم في الآخرة؟ لا، الآن يعني انتقل فيهم باعتبار ما سيكون، انتقل فيهم لا الآخرة. الآخرة. هذه جهنم. متى هذا الوعد؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. نعم. فإذا أوقفهم هنا. أما إذا هذه يعني قريبة، أوقفهم عليها. نعم. أما لماذا قال هنا يعني جهنم، هنا قال النار، مو هكذا قلت يعني؟ نعم. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هو ربنا قال في الطور، قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار. ثم قال عندما يدعون إلى نار جهنم. إلى نار. أيوة. ذكر النار، قال هذه النار التي كنت. جهنم دركة والنار دركة، أم جهنم نار، أم كل النار، النار اسم جامع لجميع دركات النار، أم يعني نجد في القرآن هاوية وسقر والويل. هذه يعني جهنم لها سبعة أبواب، سبعة أقسام يعني. لكل باب منهم جزء مقسوم. فهي جهنم كبيرة. دركات. نعم. جهنم نفسها دركات. نفس بمقابل الجنة. جهنم هي دار الشقاء، وهي أقسام، وهي دركات، بعضها أشد من بعض. كما أن الجنة درجات وبعضها أعلى من بعض. فجهنم بمقابل الجنة يعني اسم لدار الشقاء في الآخرة التي يعذب فيها. والجنة اسم لدار النعيم، ودار دار النعيم في الآخرة. نعم. فجهنم اسمها العلم. هذا. كما أن الجنة اسم علم على جميع الدرجات الموجودة. نعم. فهذا جهنم فيها جنات. يعني. أنا نعتقد أن جهنم هذه دركة من درجة، يعني جهنم دركة وسقر درجة، هذه من درجات منفصلة. حتى تقول جهنم لوسط الموحدين فقط. وكأن جهنم هذه منعزلة يعني. لكن حضرتك بهذه النظرة تعيد فكر جديد للأذهان حقيقة. وإحنا هذا اللي نعرفه، أن جهنم بمقابل الجنة. نعم. دار الشقاء، وهي دركات مقسمة إلى دركات يعني. نعم. سقر ولظى وما إلى ذلك. نعم. وهوية والسعير. نعم. هكذا. وأيضا والحطمة. والحطمة وهي والجنة درجات، هذه دركات وتلك درجات.

والكفران الذي هو نقيض الشكر. نقيض الشكر. نعم. فكفرت بأنعم الله. قال. لم تشكر. لم تقيد النعمة بشكرها. واشكروا لي ولا تكفرون. يعني اشكروا لي عكس ال عكس كفران النعمة. نعم. فكفرت بأنعم الله. طب هنا بما كنتم تكفرون ماذا؟ شيئين. ضد الإيمان وعدم شكر. وعدم شكر المنعم. يا لطيف. يكفرون بالله. أساء والله أساء أيام إساءة. وعدم شكر نعم. المنعم. ثم حتى السياق يعني يناسب يعني هذا الإطلاق. يعني هم كفروا بالله وجحدوا نعمه. نعم. يعني لاحظ ذكر لهم أحيا الأرض الميتة وأخرج منها حبا فمنه يأكلون، خلق لهم أنعاما فهم لها مالكون، لهم فيها منافع، هذه كلها نعم، فكفروا بها، لم يشكروا هذه النعم. هو كفران النعمة عدم شكرها، يعني عدم تقييد النعمة بشكرها. نعم. لا تستغل فيما رزقوا من أجله. نعم. المفروض يشكر المنعم بما تفضل عليهم. يعني إذا واحد معه مال ينفقه في غير طاعة الله هو كفر بالله، ما قيد النعمة بشكرها. هو كافر للنعمة. كافر للنعمة. نعم. كافر للنعمة. سلم يا رب. فإذا هو أطلقها لأنه أصلا السياق فيه أمرين، فيه الإيمان بالله كفروا باليوم الآخر وجهنم وكذا. نعم. وكفروا النعم. صح. لم يشكروها. فهو أطلقها بما سهم أطلاق ما حصل منهم. نعم. كفر النعم والكفر بالله. صحيح. سمحنا في هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. أخي عارف من سلطنة عمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كيف حالكم يا أهل اللغة؟ رضي الله عنك وارضاك. الحمد لله. يا من تسر العين برؤيتكم. بارك الله فيك، رب يرضى عنك. عبد الحميد إن شاء الله. يا مرحبا، بارك الله فيك. تعلمون هذه اللمسات الطيبة. متعك الله في الدارين. أستاذ محمد، سورة عندي سؤالين. تفضل سيدي. هي سورة البقرة. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. نعم. وفي سورة الأنبياء رب اجعل هذا البلد آمنا. في سورة البقرة أتت بلدا نكرة، وفي سورة الأنبياء أتت بأل تعريف. نعم. فاللمسة البيانية في هذه. حاضر. أيضا السؤال الثاني، في سورة النحل قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائقا للشاربين. نعم. وفي سورة المؤمنون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ومشارب. بطونه في سورة النحل بطونه أتت، وفي سورة المؤمنون بطونها. نعم. أتت الأولى تذكيرا وفي الثانية تأنيث. نعم. بطونه وبطونها. صح. حاضر. أيضا الفرق بين الحليب واللبن، أكون شاكرا بالكلمة الإجابة على السريع. حاضر سيد. واللبن فقط يعني أجاوب عن الأول، ذاك يحتاج شرح الأول باعتبار الأمر لغة. بطونه وبطونها. لا الحليب واللبن. البلد والبلد. نعم. رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذا اجعل هذا بلدا آمنا، هذا قبل أن يكون بلد، دعوة إبراهيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي، هو كان وادي غير ذي زرع. قال اجعله بلدا. رب يعني اجعله بلدا، ولما أصبح بلدا اجعل هذا البلد آمنا. يعني هذه في موقف وأخرى في موقف. زمن مختلف تماما. نعم نعم. ذيك قبل أن يكون بلد. أيوة. قال اجعل هذا بلدا. إنما قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فعد لم يكن بلد. قال اجعل هذا بلدا. عندما صار بلد قال اجعل هذا البلد آمنا. نعم أحسنت. هذا على السريع. ذيك أيضا ممكن إجابة عنها، بس يمكن يعني كثير من الاتصالات في وقتها بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي أبو عبد الله من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم سيدي. وأطلنا عليك معذرة. لهذا أنا نحب الإجابة لأنه نطلع على المشاهدين. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أخي محمد من أبو ظبي. أهلا أستاذ محمد إن شاء الله طيب. تفضل سيد الله يكرمك. حياتي للدكتور. حياك الله وبياك. معك يا سيد. عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل. سورة الأنبياء الآية 91. نعم. والتي أحسن صرجها فنفخنا فيها من روحنا إلى آخر الآية. وسورة التحريم الآية 12. ومريم بنت عمران التي أحسن الفرجة فنفخنا فيه من روحنا إلى آخر الآية. في الآية الأولى فيها وفي الآية الثانية فيه. ما الاختلاف بين فيها وفيه؟ ولماذا يعني في الآية الأولى فيها وفي الآية الثانية نفخنا فيه؟ يعني هل في اختلاف بين فيها وفيه؟ ويعني بالضبط تحديد يعني إما تم النفخ بالضبط فيها ولا فيه؟ حاضر. السؤال الثاني. تفضل. سورة الشورى الآية 12. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. وفي آية ثانية سورة القصص الآية 82. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر. استعمل عبادي. الآية الثالثة سورة العنكبوت. الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عبادي ويقدر له. يعني في آية بدون عبادي. الآية الثانية عبادي. ولا يتكلم عبادي ويغدر له. فإيه الاختلاف بين الثلاث آيات؟ يعني هل استعمال عبادي غيرت المعنى وله؟ وما المقصود بمن يشاء؟ حاضر. فالتنهاء لو في إمكانية للسؤال الأخير لآية الأحزاب الآية 31. ومن يغلط من كنا لله ورسولي وتعمل صالحا إلى آخر الآية. لماذا لم يقول ومن تغلط من كنا؟ تمام. الفعل مذكر يعني. ايوه ومن يغلط مع انه يخاطب نساء. ايوه كان يقصد هل وتعمل ومن تغلط من كنا لله ورسوله وتعمل. وتعمل. حاضر. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. شكرا اخي ابو عبد الله من الاخ محمد من ابو ظبي. اخونا عزيز من العراق. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مرحبا. السلام على الدكتور فاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعى اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخر الآية. السورة. هل معنى يعني فويل للمصلين هل هم نفسهم أم المصلين يعني فئة أخرى الذين هم عن صلاة ساهون؟ بعد تفضل دكتور. فويل للمصلين الذين عن صلاة ساهون. الذين هم يراؤون مو فقط ساهون. الذين هم يراؤون. تمام. يعني المرائين السهو والرياء. ويمنعون المعون. ويمنعون المعون. ايضا كارهم. وجماعها كلها. نعم. اتصال اخر. السلام عليكم. الو. اتصال اخر. السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. الو. خفض صوت التلفاز بعد الشيء اذا تسمعني. لاني لا اسمعك بوضوح. الو. انت تكلمني من هاتف نقال. لو حبذا لو هاتفتني من هاتف أرضي أكون لك من الشاكرين لأنه النقال لا يستقيم معنا كثيرا. نأخذ اتصال آخر. أخونا أبو القاسم من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. يا أخي عندي طبعا سؤالين. السؤال الأول آخر 2006 يعني من سنتين أو ثلاثة سألتكم نفس السؤال من كان الدكتور السابق الله يذكره بالخير بخصوص البرنامج هل يمكن أنه يطبع على السيديات ويوزع لأنه هذا نستفيد منه في البحوث مسألة علمية صر. نعم. وقلت على أساس إنه واحد تابعه راح يبدأون بالقرآن من جديد من بدايته لكن أنا اللي يهمني مش مسألة إنه يكون يعني من أوله ولا من آخره يهمني إنه كل ما عملته من برامج إنه توثق على السيديات وتباع بالسعر طبيعي حتى ممكن نتداوله ونستفيد منها بحكم لأن عندنا مسائل مهمة جدا نستفيد منها في مصير الأمة يعني الفرق الإسلامية وإلى آخره عرف عليه فإحنا بصراحة عندنا مشاكل معانا منها وجدت في هذا البرنامج حقيقة يعني حلول مجزية كافية. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عندي معنى كلمة يجتبي واختلافا عن يصطفي وخلاص وجزاكم الله خير. عن ماذا ماذا ماذا؟ يجتبي يجتبي يجتبي لماذا تختلف عن يصطفي؟ يصطفي هذا هو بس وجزاكم الله خير وجاوبني حاليا الدكتور وجزاكم الله خير. بارك الله فيك سيدي حفظك ربي ورعاك. الله يسأل معنى الفرق بين يجتبي ويصطفي. من العراق السلام عليكم أخت سارة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع. وإياكم بإذن الله تعالى. دكتور فاضل أنا أحب اللغة العربية كثيرا. والله واللغة تحبك أكثر. نعم. أنا أصغر متابعة لهذا البرنامج. ما شاء الله عندك كم؟ عندك كم سنة سارة؟ 19. ما صغيرة يا سارة ما شاء الله. وكتبت كلمة عن اللغة العربية أريد أن أقرأها. في ليلة هادئة وفي ضياء القمر رأيت امرأة تبدو حزينة جالسة تحت الشجر. سألتها بعد أن أشعرتها بالراحة واليسر لما أنت حزينة مهمومة وتشعرين بالضجر؟ قالت لي أنا التي كان المجد يغمرني وكان يهواني كل البشر. أنا التي نزلت في كل نفس وتمشيت في دماها بلا أي ضرر. أنا التي أخذ الزمان أحبتي فتركني كل من رعاني وغادر. أنا التي رميت في أقصى البلاد غريبة راح أحبابي أبي بكر وعثمان وعمر. أنا اللغة العربية فاسمعني أنا لغة الأمين والقرآن المنزل. فمن يا بشر سيعيد مجدها إليها ويمسح كل دمع من عينيها؟ ومن سيدخل الفرحة والبهجة إلى قلبها ويعيد المياه إلى مجاريها؟ هذه لغة هدية الرحمن فمن يا ترى سوف يحييها؟ يحييها دكتور فاضل في لمساته الديانية إن شاء الله. بإذن الله ما شاء الله سارة لا فض فوك يا سارة بارك الله فيك بإذن الله تعالى. شكرا لك يا سارة يعني بالقصيدة الجميلة اللي صار إن شاء الله تكون شعرا مفوهة وتضبط الألفاظ كما نعهد بإذن الله تعالى تكون طيبة. نلقاك في حلقة قادمة إن شاء الله دكتور فضل. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.